يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم في هذا اللقاء عن الحديث المسند، مصطلح المسند. هذا المصطلح له ثلاث تعريفات عند أهل العلم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع، إذن هو متصل الإسناد يعني لم ينقطع، فهذا وهذا يعدان شرطا واحدا، وهذا أن يكون إسناده اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط ثاني. كلمة المسند أو مصطلح المسند قلنا أن له ثلاثة تعريفات، فهو عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى المرفوع، كل حديث مرفوع، كل حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان إسناده منقطعا فهو عند ابن عبد البر يسمى المسند. عند الخطيب وهو الخطيب البغدادي كل حديث متصل أو كل خبر متصل، يعني لو اتصل إسناد إلى صحابي فهو عند الخطيب، عند الخطيب البغدادي يعد مسندا يسمى مسندا، لو اتصل إسناد إلى تابعي فهو عند الخطيب البغدادي مسندا. لكن عند ابن عبد البر إذا لم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو انقطع إسناده، لكن إذا لم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد مسندا عند ابن عبد البر، لكن إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند عند ابن عبد البر. إذن ابن عبد البر اشترط الرفع والخطيب اشترط الاتصال، أما الحاكم النيسابوري اشترط الشرطان، فقال أن الحديث المسند هو المرفوع المتصل، يجب أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يتصل إسناده، فعندها يسميه الحاكم المسند. البيقوني أخذ برأي من أو بقول من أخذ بقول الحاكم فقال: والمسند المتصل الإسناد، إذن هو اشترط اتصال الإسناد، وقال في آخر البيت: ولم يبن يعني لم ينقطع، إذن هو متصل. قال: من راويه حتى المصطفى، إذن اشترط أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسند. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.